نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه ولا منازع له في حكمه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن دعوته، كما نسألك يا رب العالمين أن تسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما يا رب العالمين. أما بعد أيها الأحبة الكرام، فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل أبدا ما عشنا في الدنيا، وأسأل الله جل وعلا أن يتوفاني وإياكم وهو راض عنا، وأن يرزقنا ونحن على فراش الموت وفي لحظات السكرات أن نبقى بلا إله إلا الله محمد رسول الله. فلقد صح في الحديث عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أسأل الله أن يكتبها لنا جميعا بدون سابقة عذاب، اللهم آمين. اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه مهما طالت بكم الحياة. قال الله تعالى في كتابه العزيز: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فاعلم رحمنا الله وإياك أننا مذ خرجنا من بطون أمهاتنا ونحن نسير في طريقنا إلى الله تعالى، وقد أوشكنا أن نصل إليه، فما لا يعود اليوم الذي يمر أبدا. فأيامك ثلاثة: يوم مضى لا سبيل لعودته، ويوم أنت فيه فعمرك هو يومك، ويوم قادم ربما لا تكون من أهله أو لا أكون أنا من أهله. أيامك ثلاثة: يوم مضى لا يصلح معه إلا أن تندم على ما قدمت فيه من سيئات، يعني أن تتوب إلى الله من الماضي. ويومك الذي تعيش فيه هذا اليوم هو رصيد مال في تجارة مع الله تبارك وتعالى. وأما اليوم القادم فلا يدرى من الذي سيكون من أهله. أقول أيها الإخوة الكرام، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكرى للإنسان بعد الموت عمر ثاني. ستأتي حتما أيها الإخوة الكرام. فالناس في الدنيا رجلان، رجل أصيب بمصيبة أو رجل ينتظر أن يصاب بمصيبة، وليست هذه نظرة تشابه، لا والله، إنما هذه الدنيا طبعت هكذا، طبعها الله يوم طبعها على كدر، فلا تصفو من الكدر أبدا. نعيم الدنيا مختلط بآلامها، فالدنيا إذا أضحكتك يوما أبكتك سنين. اقرأ معي قول الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، في تعب، في مشقة، هو في معاناة، من يوم أن خرج من بطن أمه حتى يلقى الله تبارك وتعالى لا يرتاح فيها أبدا. لذلك لما سألوا الإمام أحمد، قالوا له: متى الراحة يا إمام؟ قال: عندما نضع أول قدم في الجنة. أسأل الله أن يبلغني وإياكم الجنة. أيها الإخوة الكرام، ألا إن في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، فمن أصابته نفحة من هذه النفحات لا يشقى بعدها أبدا. وأعظم نفحة هي نفحة رمضان نعيش فيه الآن، الحمد لله أن بلغنا شهر رمضان، فقد مات غيرنا قبل أن يدرك هذا الشهر. فأسأل الله أن يرحمهم جميعا وأن يرحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. لكن أريد أن أقول: نعمة كبيرة، فضل من الله أن تدرك شهر رمضان. هذا الشهر له ثواب عظيم أيها الإخوة الكرام. والصوم لا يعدله شيء، هو من أفضل الأعمال ومن أحبها إلى الله تعالى. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: مر فإنه لا مثل له. عليك بالصبر فإنه لا مثل له. يكفيك أن تعلم أن العبادة الوحيدة التي لا يدخل فيها الرياء ولا النفاق ولا السمعة ولا الشهرة ولا حب الثناء ولا هذه الأباطيل هي عبادة نفسية. لأن الإنسان يراقب الله تعالى وهو صائم، لا يراقب أحد. أنت ممكن تدخل بيتك وتقفل عليك بابك وتأكل وتشرب وتخرج للناس على أنك صائم. من الذي يعلم سريرتك؟ إنه الله. من الذي تراقبه أنت؟ إنه الله الرقيب. غير عبادة الصلاة مثلا، فقد يصلي الإنسان رياء أو سمعة أو ليقال عنه أنه يصلي. أما الصيام فهو عبادة، قال الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به. فأضاف هذه العبادة إلى ذاته، مع أن كل العبادات في النهاية ترجع إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى. لكن هذا من عظم فضل الصيام. أقول أيها الإخوة الكرام، إن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصيام لعلة، ليس كما قال هذا الإعلامي المتجري على الله الذي يعف لساني عن ذكر اسمه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أحقر من أن أذكر اسمه. لكن أقول إن هؤلاء الذين هم من بني جلدتنا يقولون ويتجرؤون على الله وعلى رسوله في كل موطن وفي كل عبادة. قال هذا الإنسان: بحثت طويلا فلم أجد فائدة للصيام. إي والله، قال هذا، قال: بحثت طويلا فلم أجد للصيام فائدة، ولكن الصيام قرار سيادي من الله. انظر إلى هذا الكلام، والله تعالى يقول في الآية لمن أراد أن يفهم ولمن أراد أن يعلم: يا أيها الذين آمنوا، فنادى على المؤمنين: كتب كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم، ولعل تفيد الترجي مع التمني، لعلكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن قاتله أو فإن سابه أحد فليقل يمني صحيح. الصوم أيها الإخوة الكرام يهذب النفوس، يعلم الإنسان الصبر، ويعلمك المراقبة، مراقبة الله تعالى. وإذا كثر الطعام في مائدة الإنسان انتشرت مع هذا الطعام القوة في البدن، فأراد الإنسان أن ينفذ هذه القوة، ربما أنفذها عن طريق شهوة في الحرام. لذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الشباب خاصة، قال لهم إيه؟ قال يا معشر الشباب، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوت، فإنه له وجاء، وجاء يعني وقاية. هذا الذي يقول لا أعرف فائدة للصوت، والله الذي لا إله غيره، لو كان كل من تجرأ على الدين في بلادنا هذه في مصر نال جزاء لما اشترى أحد أن يتجرأ على دين الله عز وجل. كل من هد ودب بيتكلم في الدين، الراقصات للأسف الشديد، حتى الراقصات تجرأوا على دين الله عز وجل. والله العظيم يا إخواني الكرام، أنا لا أتجرأ أن أقول كلمة من عند نفسي أسأل عنها بين يدي الله يوم القيامة. تعرف الوقفة في هذا المكان، أنا إذا صعدت المنبر استشعرت ثلاثة مخاوف. الخوف الأول هو الخوف من الله عز وجل. لماذا؟ ربما أقول كلمة يضل بها بعض الناس فأحملها في عنقي يوم القيامة. والخوف الثاني رهبة هذا المكان، أنك واقف حيث وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنت واقف هنا مكان مين؟ مكان النبي صلى الله عليه وسلم. والخوف الثالث تعرفه إذا وقفت في مكانه، كل هؤلاء الناس الذين أمامك والذين يسمعونك يأخذون منك دينا يعملون به ويعيشون عليه، ينظرون إليك هكذا، فإن قلت كلمة اعتقدوها دينا. هل تخون الله وتخون رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أم ماذا تفعل؟ يؤلمك أن ترى بعض الناس الذين لم يتعلموا شيئا في الدين اقترأوا عليه وقالوا من عند أنفسهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من يحمي هذا الدين؟ من يحميه؟ لقد تكلم كل أحد في دين الله عز وجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اجترأ السفيه واجترأت الراقصة، اجترأوا على الدين. كأن هؤلاء الناس لن يموتوا. إنني أوجه رسالة من على هذا المنبر لكل من تجرأ أن يتكلم في دين الله بغير علم، أقول له اعلم أنك ستموت. والله ما ينفعك لجاه ولا منصب ولا وسطى ولا فلوس ولا رشوة ولا أي شيء ولا إعلام ولا شهرة، كل ذلك سيزول وستأتي يوم القيامة وحدك وستوضع في قبرك وحيدا فريدا. فماذا ستقول لله يوم القيامة؟ إن على كل من أراد أن يتكلم في دين الله عز وجل أن يتعلم قبل أن يتكلم، وألا يتكلم بكلمة تسخط الله أو تسخط رسوله صلى الله عليه وسلم. واعلم أخي الحبيب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل فيحوي بها في قعر جهنم. ما يظن أن تبلغ ما بلغ. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله فيرتقي بها في أعالي درجات الجنان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت. الكلمة إياك وإطلاق هذا اللسان. إن من فوائد الصيام العظمى تحجيم الجوارح، تحجيم الجوارح، يعني من فوائد اللسان تحجيم، من فوائد الصيام تحجيم اللسان من ضمن برنامج تحجيم كل الجوارح اللي أمرنا به الإسلام. وأعطيك مثال أخي الحبيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. قال: من لم يدع قول الصوم والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والصيام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صيام الفرض مع الفرج، وهذا يصومه كل الناس الذين يصومون، وأما الدرجة الأعلى من هذه أن تصوم الجوارح مع هذا الصيام. ودني ما اسمعش بقى حاجة ايه حرام، لساني لا يتكلم إلا بما يرضي الله، عيني لا أنظر بها إلا محرم، يدي هذه لا أفعل بها إلا ما يرضي الله. أن تصوم جوارح الإنسان مع بطنه وفرشه. والدرجة الأعلى من ذلك أن يصوم قلب الإنسان، قلب لو صوم معه صوم عن إيه؟ يصوم عن أمراض، من أمراض القلب الشح. اسمع مني تاني كده، الشح تحس إن فيها صوت كأن أفعى أو حية تخرج صوتها. الشح ليه؟ لأن الشح يقتل الإنسان، يهلكه الإنسان. والصيام بيعلم الإنسان، الصيام يعلم الواحد. قل لك أخي الحبيب، في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. قال له ايه؟ قال له ايه؟ عيني معايا؟ قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وبعدين قال يا معاذ ألا أدلك على أبواب الخير؟ اسمع اسمع. ألا أدلك على أبواب الخير؟ خير خير خير. قال الصوم جنة. الصوم ايه؟ جنة يعني وقاية من كل شيء. شوف شوف المال عزيز على الانسان، يعني اعز حاجه عند الانسان بعد حياته الايه؟ المال. وده مش كلام، ربنا قال في سوره التوبه ايه؟ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم وبعدين وأموالها. فالإنسان لا يخرج المال إلا إذا كان مؤمنا. تاني لا يتصدق إلا إلا مؤمن. احفظ عني هذه العبارة. ليه مؤمن بقى؟ محض الايمان في الصدقه. الايمان كله فين؟ في الصدقه. لماذا؟ لان هذا الانسان يعلم انه سيلقى الله تعالى يوم القيامه. الصدقه برهان على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال والصدقه برهان. والصدقه دليل على الإيمان. لذلك الشح الإنسان الشحيح يخشى عليه من النفاق الأكبر اللي بيخرج من البيت. قال والصدقة تطفئ الخطيئة، وفي رواية أخرى تطفئ غضب الله. انت مستحضر معي المعنى ده؟ وإليك حديثا آخر لتعرف فضل الصيام وعظمه، عشان تعرف العبادة اللي انت بتعملها الوقت دي عظيمة قد ايه. عبادة الصيام كلنا عارفين ان اللي بيروح يحج ويرجع من الحج رجع كيوم ولدته ايه؟ ام. قال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفض. يعني ما عملش اي حاجة من ايه؟ من نواخذ الحج الى اخر الحديث. قال رجع كيوم ولدته امه. انت لما امك ولدتك يا اخي كان عندك ذنوب؟ لما امك ولدتك كان في ذنوب؟ ما فيش لغايه ما يجري عليك القلم اي احسان. لما ترجع من الحج الا رجعت من الحج ايها الاخ الكريم مش الشاهد. أيها الإخوة الكرام لا تنظر خلفك، انظر أمامك ولا تنظر خلفك، بص شوية خليك معي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أيها الإخوة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم خلي بالك ان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الصيام عديلا للحج سواء بسواء، وهذا فيه بشرى لكل من لم يستطع الحج. ويمكن يكون ده كلام جديد عليك تسمعه اول مره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا، كلنا عارفين الحديث، واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عباره غفر له ما تقدم من ذنبه تعدل عباره رجع كيوم ولدته امه. الذي غفر له ما تقدم من ذنبه يعني كل ما كان لديه من سيئات محي تماما، مسح بأسيك، ما عادش خالص ولا ذنب. اذا قبل الله منك صيام رمضان وليقبل الله الصيام، ينبغي ان يكون صياما نبويا. صيام ايه؟ نبوي. يعني ايه صيام نبوي؟ يعني صيام بالبطن والفرج والجوارح والقلب، هذا هو الصيام النبوي. لكن صائم واحقد على فلان، لا. صائم وانظر الى الحرام، لا. صائم واسمع الاغاني، بسمع الاغاني وانا صايم. واحد يقول لي بقى صيام مولانا ما بسمعش الا بعد الفطار. بعد ايه؟ بعد الفطار. يعني ببقى صايم زي ما الكتاب بيقول، وبعدين بعد الفطار بقى اعمل اللي انا عايزه. لا يا الصوم صوم شهر. صوم ايه؟ شهر. شهر 30 يوم من اول يوم الى اخر يوم تبدا هذا الصيام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. والكلمة الطيبة برضو موجودة جوه 28 حرف. لكن الفرق في الآلة التي تنتج. الآلة دي ليه؟ اللسان. اللسان بياخد المادة الخام وينتجها بعد كده. إما يطلع صناعة كويسة، صناعة طيبة، إما يخرج صناعة سيئة. هذا اللسان. كلمة طيبة أيها الإخوة الكرام، الكلمة اللينة، اللينة. وأنا عاوز أقول لك حاجة بعد ما صلى على رسول الله. ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، قال له: فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاللين عليه ثواب عظيم كما سمعت. اللين مع الزوجة، مع الأبناء، مع الناس، اللين في كل الحياة. قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شيء. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ يعني الغرف اللي في الجنة دي الذي يرى ويرى من باطنها. قال: لمن ألان الكلام وأطعم الطعام. احنا في شهر الكرم، وفي شهر الكرم، وفي شهر الخير، وفي كل ذات كبد رطبة أجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. احنا في شهر الأخوان، في شهر المعروف، وفقراء الأمة كثيرين جدا لا يحصيهم ولا يعلم عددهم إلا الله عز وجل. فأحسنوا إلى هؤلاء. فنحن قد رأينا أن الصدقة برهان على الإيمان، وأن الصدقة لا تخرج إلا من مؤمن. الصدقة لا تخرج إلا من مين؟ من مؤمن. أطعموا الطعام، وأليموا الكلام، وأديموا الصيام. يعني إيه أديموا الصيام؟ يعني أصوم عمري كله؟ لا، صوم الفرائض وما استطعت من النوافل. قال صلى الله عليه وسلم: وخير الصيام صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. إن لم تستطع صوم الاثنين والخميس. النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين فصامه شكرا لله، وصام يوم الخميس. قال: ترفع الأعمال في كل يوم خميس ليلة الجمعة، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أو صوم ثلاثة أيام من كل شهر، الأيام القمرية. أو صوم ما استطعت، صوم ما استطعت. لا تحرم نفسك من هذه العبادة. ما تبقاش في رمضان وخلاص وبعد كده ما تعرفش الصيام. عندك ستة أيام من شوال بعد هذا الشهر العظيم. أقول أيها الإخوة الكرام، إن الصيام لا يعدله شيء. الصيام ده عمل عظيم جدا، وهو العبادة الوحيدة التي لا يدخلها الرياء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني وإياكم صالح العمل، ونكمل كلامنا بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا، وبلغنا يا رب مما يرضيك آمالنا، أصلح في الدنيا أحوالنا، يسر فيها أمورنا، وسع فيها أرزاقنا، تقبل منا صالح أعمالنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار أجمعين، واجعلنا من المقبولين. ارحم موتانا واشف مرضانا. اللهم ارحم موتانا واشف اشف مرضانا. اللهم آمين آمين. وأقم الصلاة.